والأداة السابعة تكرار المحفوظ بأن يكرر المحفوظ كثيرا، والتكرار شيء زائد عن التحفظ، ولا يشرع في التكرار إلا بعد وجود الحفظ، فهو لا يعد عندما يقول رافعا صوته قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد إن هذا تكرارا، فهذا حال للتحفظ. فإذا انتهى إلى الحال التي يكون فيها المحفوظ في ذهنه فعند ذلك يطالب بالتكرار، وكلما زاد التكرار عظم الانتفاع، فقوة حفظك على قدر تكرارك، ولا ينبغي أن يقل عن 20 مرة، فإذا أمكنه أن يصل إلى 50 فذلك خير، وإذا أمكنه أن يصل إلى 100 فذلك أعظم. وهذه أرقام قليلة إزاء ما شهر عن جماعة من تكرار محفوظهم 500 مرة أو 1000 مرة، وذكر أكثر من ذلك أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.